وضعت غالبا فهي ذات لبان، وهذا ما هو لازم لكن يعني معناه الغالب هكذا. وفي 46 حقة، من 36 إلى 46 كله ما فيه إلا بنت لبون، فإذا وصلنا إلى 46 ففيها حقة. الحقة تمت 3 سنين ودخلت في الرابعة بكرة، وكل هذا ما يقبل إلا أنثى، ما يقبل إلا بكرة، ما يقبل يعني حاشي أو قعود أو كذا، لا لازم يكون أنثى. وخلقت ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب، يعني وجه تسمية حقه أنها استحقت أنها تحبل، وأن الجمل أنه يعني إيش أنها تحمل منه، وكذلك استحقت أنه يحمل عليها ويركب عليها. وفي 61 جذعة بالذال المعجمة ما تم لها 4 سنين لأنها تجزع إذا سقطت منها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة. إذا تمت إيش 61، 60 ما فيها إلا إيش ما فيها إلا بنت ربو، فإذا بلغت 61 صار فيها جذعة، سميت جذعة لأنها سقطت ثنيتها فأجذعت، وهي ما تم لها إيش 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة. وفي كل سنة 46 بنت لبون، وفي 91 حقتان إجماعا، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق وبين 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه إينا. هذه مسائل تبي لها حفظ، هذه مثل جدول الضرب، يعني أشياء معروفة، ها معروفة أن الإنسان إيش يعرف أن هذا هي أنصبت هذه الأشياء، هذه أنصبت إيش الزكاة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا بلغت 200 خير بين هذا وهذا من تلف عدمها، وحيث ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا إلى حقة ويأخذه، وهو شاتان أو 20 درهما ويجزئين. يعني يقول عاد إنسان مثلا وجبت عليه بنت لبون لكن ما هي عنده، ما إبله ما فيها بنت لبون، نقول له ادفع عن بنت اللبون، ادفع عنها بنت مخاض أصغر منها، لكن عليك شاتي ولا 20 درهم زود على هذا نقول له عليك كذا، نقول حنا نقبل منك بنت المخاض ما دام ما هي عندك ولكن على أساس إنك إيش إنك تعطي جبران يجبرها نقص سنة بنت المخاض 20 دينار، وإلا شات قيمة 20 دينار، ويجزي شات 10 دراهم أو شات 10 دراهم، ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزي ولا أين. يعني يقول أن الزكاة هذه قد تكون إنسان بالغ رشيد، هذا لو أعطى ماله كله في سبيل الخير يعني جزاه الله خير، هذا أمر طيب. لكن إذا فرضنا أن المال المزكى لإنسان صغير، إنسان صغير قاصر أو مجنون، فهذا مثلا وليها اللي قايم على شؤونه لا يدفع إلا العدل، لا يقول بأخرج أكثر من العدل وبأخرج أكثر من اللازم هذا خير، يقال لا أخرج الذي يجب، أما غيره هذا مال قاصر يجب أنك تحتاط فيه وأنك ما تخرج الذي يجب عليه، أما الزايد فأنت لا تخرجه. لأن هذا المال مال إنسان صغير، مالك حق أنك تتصرف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالتي هي أحسن أنك لا تخرج إلا ما وجب عليه. أما أن تتصدق وتزود من عندك من مال هذا الفقير، هذا مال القاصر الصغير، هذا لا يجوز. قال ولا دخل لجبران في غير إبل، يعني الجبران أنه إذا كان عندك سن، إذا كان عليك سن ولا وجدت إلا سن أقل منه ودفعت يعني مبلغ من المال، أو دفعت شاتين أو شات شيء، هذا ما يوجد إلا في الإبل، ما يوجد في البقر ولا يوجد مثلا في الغنم، خاص في الإبل، خاص في الإبل. ولهذا قال ولا دخل لجبران في غير إبل. هو في أسئلة؟ والآن إلى الأسئلة. هاي أهلا عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل إذا ذكر الإمام في خطبة الجمعة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل نصلي عليه أم يعتبر ذلك من اللغو المبطل للصلاة؟ نعم، الإنسان في صلاة الجمعة يجب عليه أنه ينصت للخطيب، ينصت للخطيب، لكن ولا يكلم جاره ولا شيء، لكن إذا مثلا يؤمن على دعاء الخطيب أو صلى الخطيب على جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة يؤمن ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سرا، سر بينه. نعم. يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم؟ هذا غير هذا، وأما بنعمة ربك فحدث ولا تزكوا أنفسكم، هذا معنى وذا معنى. قولوا وما بنعمة ربك فحدث، يعني إذا الله أنعم عليك مال وجاه وأولاد وكذا تحمد الله على هذا، إن الله جل وعلا أنعم عليك وإنه أعطاك، وتتحدث به من باب الشكر، تتحدث في هذا من باب الشكر عليك، من باب شكر الله ونعمة الله عليك، يعني تجيب هذا. وأما التزكية ما تقول أنا إنسان يعني مثلا أنا مستقيم، أنا صاحب دين، أنا أعمى، أنا تقي، أنا كهذا، اللي هذا المعنى الآية، لا تزكي نفسك تقول أنا فاضل، أنا كذا، أنا أعمالي كذا، هذا هو اللي الممنوع. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما الأول فأنت تتحدث عن نعم الله عليك وتذكر. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تطوف بدون محرم؟ نعم، ما في شيء، تطوف المرأة من تطوف وتسعى بدون محرم. يقول السائل امرأة نذرت نذرا لله في حال الطلاق ذرتها، هل يجوز أن توفي بنذرها؟ كيف؟ امرأة نذرت نذرا لله في حال الطلاق ذرتها هل توفي بنذرها؟ امرأة نذرت نذرا لله في حال الطلاق ذرتها، وهذا يعني طلاق معصي، هذا طلاق معصي، هذا نذر معصي، هذا نذر معصي، ولكن إذا نذرت فيها خلاف بين أهل العلم، هل يوفى بنذر المعصية أو لا يوفى، أو لا يوفى بها، ما إن كان عاملة شيء أو متسببة مثلا بالطلاق أو كذا فهذا حرام عليها، وإن كان بس تتمني فهذا أيضا ما يجوز. لكن مع هذا يعني مختلف، الأحوط أن توفي بنذرها. اكتب. امرأة مات زوجها في شعبان وتريد عمرة في رمضان، فهل يجوز ذلك؟ ما يجوز، المرأة إذا كانت محدة، إذا كانت في الإحداد فلا تخرج إلا لضرورة، العمرة ليست ضرورة، العمرة ليس ضرورة، ما تخرج من بيتها حتى تنتهي عدتها. يقول السائل: أرجو أن توضح لنا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان يرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى حجرها، أو كما قال. الإيمان يأرز، يأرز يعني يدخل وينكمش. استرح يا أخي، استرح الله يا أخي. الإيمان يأرز، الإيمان يأرز إلى مدينة يعني يدخل المدينة، والحي إذا دخلت في جحرها انكمشت وتطوت وتجمعت، فكأن الإيمان يعني المدينة هي ديرة الإيمان. الله جل وعلا سماها: والذين تبوأوا الدار والإيمان، وهم الأنصار رضي الله عنه. فالمدينة هي ديار الهجرة، وهي التي يعني منها صارت عاصمة المسلمين زمان النبي، زمان الخلفاء الراشدين. فقل يأرز إلى مدينة يعني يدخلها، كما تأرز الحية، كما تدر الحية إلى جحرها، والحية إلى دخلت إلى جحرها تطوت وتجمعت، فكأن الإيمان يتجمع في المدينة. يقول السائل: كم مقدار الفدية التي تعطى للمسكين عن الرجل العاجز عن الصوم، ومما تعطى من حب أو من رز أو تمر؟ كم مقدار الفدية التي تعطى للمسكين عن الرجل العاجز عن الصوم، ومما تعطى؟ الذي هو طعام مسكين لكل يوم، والأحوط، الأحوط أنه يخرج إيش؟ يخرج كيلوين رز أو حب أو تمر، إن كل يعني فيه زيادة، لكن هذا يعني هذا هو الأفضل، فيه زيادة لكن فيه احتياط. ما أفضل إخراج زكاة الفطر، رز أو حب؟ لا تستعمل. أيهما أفضل في إخراج زكاة الفطر، الرز أو الحب؟ الأفضل طعام، الطعام الذي يأكلونه الناس، من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا هو الأفضل، أفضل هذا هو.